بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. نتم إن شاء الله تعالى حديثنا عن بعض المسائل المتعلقة بأركان الإيمان التي نود القيام بدراستها إن شاء الله تعالى. وكنا انتهينا الله أعلم من الركن المتعلق أو من الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، ويطالعنا الآن الحديث عن الإيمان باليوم الآخر. وكذلك الأمر، هل هو صحيح الصوت مسموع؟ هل الصوت يسمع الآن؟ إذا كان مسموع الصوت فأمر إبلاغي حتى نستمر. فإذا نقول الإيمان باليوم الآخر، والقضية الأولى فالأمر الأول أن هناك صفات لا تقوم بأنفسها، وكذلك نقل الإجماع على ما كان عليه الصحابة والتابعين وأتباعهم رحمهم الله جميعا ورضي عن الصحابة فإذا نقول من الأدلة أيضا على أنها مخلوقة قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله جل وعلا لزكريا عليه السلام: قال كذلك والنفس الأولى كما قلنا الأمارة، والنفس الثانية والصفة الثانية اللوامة، والصفة الثالثة المطمئنة. الأمر الأمر الأول أو التعلق الأول تعلقها به في بطن الأم جميلا، الثاني تعلق به بعد تسمعه الآن، تسمعون شيء الآن؟ إذا كنتم تسمعون لعلنا نواصل قليلا يعني. هل الآن الصوت مسموع؟ فالاخلاف وقع في مسألة موت في النفوس، فإذا أخذت الآية التي فيها قول تبارك وتعالى المقصود أقول أنها تفنى بالكلية وتعدم، من هذه العلامات نختم بالحديث الآن بإذن الأمر المتعلق بالنظام من هذا القطاع المتكرر. أنا أقول عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم إلى محشرهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان الصوت مسموعا فأخبروني بذلك. لعلكم تسمعون الآن. الحمد لله، يعني يظهر لي أنه الإشكالية كما قلت يعني هو النظام، يعني ربما تكون ضغوط محاضرات بعد العصر مباشرة فلعل الآن يخف الإشكال، فعموما الحمد لله. نواصل حديثنا عن بعض المسائل المتعلقة بالنفس، وكنا تكلمنا عن الروح، وطبعا هذا موجود معكم في التسجيل، وأيضا صفات النفوس ذكرناها وأنواع تعلق الروح بالبدن، وصلنا إلى موت النفوس وعلامات الساعة الكبرى وذكرنا أنها 10 حسب ما وردت به النصوص الشرعية. نواصل الحديث عن مسألة الموت وعذاب القبر ونعيمه، فبعد الانتهاء من الروح وبيان أنها مخلوقة والأدلة على ذلك والرد على الذين قالوا بأنها ليست مخلوقة بأنها قد القديمة، يعني لو رجعنا الآن إلى كل ما ذكرناه فحتى يعني لن نأتي على جزء بسيط، ولكن حقيقة نستمر الآن كسبا للوقت، وإن شاء الله تعالى في المحاضرات الأخيرة إذا في شيء فعلا يحتاج إلى يعني إعادة نظر أو سؤال أو هناك يعني إشكالات معينة، ممكن نجعل المحاضرة الأخيرة يعني ولو حتى نجعل وقتها متسع زيادة، ونناقش إن شاء الله بعض المسائل اللي مررنا يعني الحضور والمناقشة فيها، حتى نحاول أن نأتي على المادة العلمية يعني بأكملها. فيه زميلكم الإحضانية اللي سأل عن المنهج وأنه يعني 1300 صفحة أو ما شابه، ما أدري من أين جاء بهذا الكلام، يعني مستوعب هو المنهج والمقرر ولا هي 3 أركان في مجلد، وهناك أيضا ملخص لهذه الأركان كما هو العرض الآن، يعني أقصد كما هو الشرح بهذه الطريقة يكون في المتناول وكذلك قريب، ولعل فيه أيضا مذكرات ومفسرات موجودة والله أعلم في بعض المحلات كما أخبر بعض زملائكم. شاهد أن الموت وعذاب القبر ونعيمه، طبعا بعد ما ذكرنا كما قلنا الروح وأنها مخلوقة، وهذا الرأي الراجح وهو الرأي الصواب أصلا، ليس مجرد راجح بل الرأي الآخر باطل يذهب إليه الفلاسفة وغيرهم. فنقول الموت وبعد ذكر تعلق الروح بالبدن وبعد ذكر أيضا بعض المسائل المتعلقة بصفات النفوس وأنها 3 حسب الشرعية، نأتي إلى أيضا ذكرنا الموت وهو بمعنى المفارقة، هل تفارق الجسد إن كان بمعنى المفارقة، هذا ملخص طرد السابق، فلا ريب أنها تفارقه والبعض قد يعد ذلك وفاة لها، وإذا كان بمعنى هلاك الروح وانعدامها بالكلية فهذا طبعا ليس بصحيح، لأن الأصل فيها البقاء الروح. ثم أيضا الموت وعذاب القبر ونعيمه، فأيضا ذكرنا أشراف الساعة أنها أمور تسبق مسألة يعني ما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بالآخرة، لأن من مات الأصل في أن بداية أموره المتعلقة بالدار الآخرة هي حياة البرزخ وهيها الموت، وهو مفارقة الروح بالبدن وانتقال الإنسان من هذه الحياة إلى حياة البرزخ. ونحن نمتلك كما قلنا أو لدينا 3 أنواع من هذه الحياة، إلى الحياة الدنيا وحياة البرزخ والحياة الآخرة. حياة البرزخ كما قلنا حياة خاصة بالميت، لا يعي ما فيها ولا يدرك ما فيها ولا يشعر بما فيها إلا الميت بذاته، أما ما عدا ذلك فلا، فلا يأتي أحد يقول القبر كما هو والميت كما هو ولو كشفنا عنه لوجدنا أنه هو هو إلى غير ذلك مما يقال، فهذه كلها تخرصات لا دليل عليها، بل الصواب أن يقال بأن هذه الحياة حياة خاصة بالأموات ولا يشعر بها ولا يدرك ما فيها إلا الميت، أما بعد ذلك فلا. أيضا حياة البرزخ كما قلنا فيه نوع من أنواع التعلق، ما هناك شيء، لكن هناك اختصار يا حسن، فيه اختصار يعني أو مختصر أو ملخص، بلازم نقول اختصار، فيه ملخص للمنهج يعني زملائك لعلهم يدلونك عليه ومكان موجوده، ومن ثم يعني الظاهر انه ما وصل حتى 40 يعني ورقه او 40 وعليها او حدودها او لا ادري والله بالضبط يعني الى اي صفحات وصلنا، لكن كان هناك رغبه في زيادته ولعله لا يكون هذا الفصل، فلعلكم يعني تنعمون بما فيها ولعل غيركم يستفيد ان شاء الله زياده على ما فيها. فالموت كما قلنا يقع ويكون في البرزخ، ولكن هناك للروح تعلق بجسد هذا أو بالجسد الذي كانت فيه الروح، وهذا التعلق أيضا تعلق خاص بها، والله تبارك وتعالى إذا شاء أعاده إلى جسده وإذا لم فلا. فمسألة الميت هل ينتفع بشيء بعد موته أم لا، نأخذها يعني جزئية أو مسألة. هناك كلام كثيرا يتعلق بقضية الأمور التعبدية المختلفة، من صلاة من قراءة القرآن من طواف ووهب ثوابها كما يقولون للأموات، نحن نقول بعيدا عن هذا كله وهي مسائل مختلفة فيها والأدلة عليها أحيانا يعني لا تثبتها وليست قوية، ولكن هناك 4 أمور اتفق عليها أهل السنة وهذه الأربعة الأمور هي وصول يعني انتفاع الميت بها يصله بإذن الله تعالى، وصول الدعاء، الاستغفار، الصدقة، الحج، ويلحق بذلك العمرة، فهو طبعا قليل الحج. هذه الأمور دلت عليها النصوص الشرعية، يعني أهل السنة لم يتفقوا عليها ولم يقولوا بها تشهيا أو لمجرد الهوى، بل إنما ذكروها لأن النص الشرعي دال عليها. فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، كنا تكلمنا عن هذه الآية في مسألة الصحابة ورضي الله تعالى عنهم، وكيف أن نحن نقول هذا وغيرنا أيضا يقولونه على خلاف الرافضة والآخرين الذين لا يترضون عن صحابة رسول الله ولا يدعون لهم، بل والعياذ بالله يطعنون فيهم. الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا، بعد أن ذكرنا كما قلنا الأنصار ويحبون من هاجر إليهم والمهاجرين، ثم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وربنا إنك رؤوف رحيم. إذن هذا دعاء من هؤلاء. إذن لو لم يكن ذلك أمر ينتفع به هؤلاء الذين سبقوا لما جاء ولما قال المولى سبحانه وتعالى ذلك، ولكن هذا فيه بيان: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذا وجدت الإنسان يذكر ذلك، وأول من يدخل من هؤلاء الذين سبقوا بالإيمان هم المهاجرين والأنصار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء، وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة، فالأدعية التي وردت بها السنة النبوية في ذلك الأمر كثيرة. فعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم، مما يدل على أن الدعاء والاستغفار لهم تصل بإذن الله تعالى تصلهم وينتفعون بها. وهذا كما قلنا ليس تشهيا ولا هوى، هذا السنة اتفقوا على ذلك، والذي يقول بهذا لديه الدليل. ونحن في هذه المسائل التي هي تعبدية أصل في ذلك أنها توقيفية، بمعنى أنه لا يعني يأتي الإنسان بشيء فيها إلا قد ثبت بالدليل إما من الكتاب أو من السنة. وأيضا كان إذا خرجوا إلى المقابر يقولون كما هو عند طبعا من حديث بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال: لو سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا لا يدل على أن الزيارة تكون قصدا مباشرة، ولكن لو مر الإنسان عرض سيارته ومعه من معه من النساء أو غيرهم فلا مانع لو سلموا ذلك السلام الوارد والثابت. وأيضا وصول ثواب الصدقة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم تؤصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن أنا تصدقت أو إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، يعني وكان غائب عنها ثم مات ولعله لم يحضرها، ولكن كان يعلم منها حبها في الصدقة، فذكر ذلك أنه سيتصدق عنها فهل يكون له لها بذلك الأجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها، وأمثال ذلك كثيرة في السنة. وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال حج عنها، فرأيت لو كان على أمك دين أو دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ونظائر ذلك أيضا الأحاديث الدالة على وصول ذلك إلى الميت والانتفاع به في هذه المسائل الأربعة المذكورة أمر معلوم. عذاب القبر ونعيمه، النصوص الشرعية أيضا دلت على عذاب القبر ونعيمه. من ذلك قوله تبارك وتعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سوء العذاب، يعني انظر الآن، حاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو هذا العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كيف نستدل بهذه الآية على أن القبر أو أن هؤلاء يعذبون قبل يوم القيامة؟ إن الله تبارك وتعالى قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو هذا؟ كما قلنا، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. سؤالي لكم الآن، غدوا وعشيا الحديث هنا عن هذه الأزمنة أم أزمنة ستأتي؟ عن هذه الأزمنة أم أزمنة ستأتي؟ هذه الأزمنة، أحسنت، هذه الأزمنة، وهذا واضح جدا، غدوا وعشية، يعني ما في غدو وعشي إلا الآن، أما الغدو والعشي في الآخرة فلا يوجد. إذا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، انظر الآن هذا زيادة في الاستدلال على أن المقصود بعذاب وعرض سابق يوم القيامة، بدليل أنه قال تبارك وتعالى ويوم القيامة أو يوم تقوم الساعة، نص الآية، نعم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان في قبره فيفتح له بابا إلى النار أو بابا إلى الجنة، كلا بحسبها، المؤمن والكافر، فيأتيه ذاك من روحها وريحانها، وهذا يأتيه من سمومها. وهذا أيضا كما قلنا صدقه الآية الكريمة، الله عز وجل قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فنقول إذن هم الآن يعذبون ويأتيهم من عذاب جهنم وهم أين؟ في قبورهم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي العذاب الذي سيكون أشد من ذلك، وهو النار والدخول إليها مباشرة لا مجرد العرض. إذن نقول هذا دليل عن كثير، يعني قد لا يعني يظن أنه لا ليس في الكتاب دليل على عذاب القبر، ولكن هذا يعني نوع من عدم التدبر أو التأمل، أو ربما نقول النسيان أو تجاوز بعض الناس، يعني قد لا يحسن الاهتمام بهذه المسألة، فنقول لا، القرآن العظيم دل على ذلك، وهذه الآية واضحة ونص صريح في قضية أن هؤلاء يعذبون في قبورهم. من السنة النبوية حديث ومشهور لعل كثير منكم يعلمه، عندما مر على قبرين صلى الله عليه وسلم فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره بإثنتين ثم غرز على كل واحد منهما على قبر، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا طبعا الحديث رواه ابن عباس وهو مخرج في الصحيحين ومتفق عليه البخاري ومسلم. وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلت الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا، يعني مقعد السواء الذي كان في النار أو الذي كان أو الذي سيكون له في الجنة. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، غير الثقلين. إذن هنا عذاب للقبر، وأقول بنص الحديث متفق عليه، وهذا أيضا فيه دلالة واضحة على أن عذاب القبر قائم، وليس بالضرورة أنك تقول لو كشفنا القبور لوجدنا أن أصحابها كما هم بأكفانهم بأوضاعهم، وربما بعضهم له شهر أو شهرين وهو كما هو لم يتبدل ولم يتغير، فنقول الحياة البرزخية كما قلت قبل قليل، لعله لم يكن مسموعا بحكم الإشكال الذي كان في النظام، فنقول هذه الحياة لا يشعر بها ولا يدركها إلا صاحبها، وهو طبعا وهي نوع من أنواع الأنواع الثلاثة بالنسبة للحياة، وهي حياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة الآخرة. تواترت الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم في ثواب أعذاب ونعيم القبر، ولا ينكره كما قلنا إلا مكابر وجاحد، ولا يمكن بعد ذلك أن يأتي الإنسان ويتكلم عن كيفيته وحدوثه كما قلنا، لأن هذه الأمور إنما تتعلق بمن؟ بالميت، ولا يشعر بها إلا الميت. سؤال القبر وعذابه للروح البدن معا، هذه مسألة أيضا بعض يرى أن السؤال والعذاب إنما يكون للروح، وبعضهم يرى أنه للجسد، وبعضهم هذا هو الصواب أنه للروح والبدن معا. فالبعض قال بأنه ليس في القبر للروح، وليس السؤال في القبر للروح وحدها، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين. لماذا؟ لأن الأصل في ذلك كما قلنا أنه يضرب، فإذا قلنا يضرب بمطلقة من الحديد أو يضرب بهذه المطلقة، فالسؤال الآن إذا كان يضرب فهذا الضرب سيكون للجسد ويسمعه كل شيء إلا، وأيضا عندما ينطق وعندما يكون السؤال وعندما تعاد له الروح وعندما يقال له انظر، عندما يتحدث مع الروح والجسد، عندما يضيق عليه كما في بعض الروايات قبره حتى تختلف أضلاع، تختلف أضلاع، إذن هذا الاختلاف اختلاف الأضلاع، إذن هذا هو الجسد. لكن لا يأتي كما قلنا آتي يقول أفتح القبر كما هو، ما ضاق وما صغر وما كبر، لا ذلك الكافر ولا ذلك المسلم. فنقول أيضا كما قلنا هذا إنما هو يدرك من قبل الميت. وأضرب مثال يعني بسيط وقد لا يكون موجود معكم في الأوراق لكن من باب الفائدة، يعني أنت الآن ترى بعض الناس قد يكون في غرفة مثلا نائما وربما حواليه 5 أو 6 من أصدقائه، فقد يحلم هذا الإنسان ويعيش طبعا في ربما في صحراء بعيدة، وربما يعيش في حديقة غناء جميلة، وربما يرى أنه في قصور وأنه يعني حواليه الأنهار، وربما يرى أنه يعني يمتلك ذلك المال، وربما يرى أنه ملكا له سطوته وله كذلك الحظوة لدى رعيته، وربما يرى ويرى ويرى إلى آخره، مع أنه في منامه دون أن يشعر به من حواليه ومن هو جالس بجواره. فنحن نقول ليس طبعا المسألة بهذه الطريقة وهو مجرد خيالات يشعر بها الميت، لكن كما أن هذا وكما تعلمون يعني النوم ليس إلا موتا صغيرا، يعني وليس هو الموت الأكبر لكنه الموت صغير بالفعل، الإنسان يشعر أنه بعيد، فكما أنه يشعر أنه ينعم أو يعذب أو أنه فرح أو أنه مسرور أو أنه حزين أو أنه يضرب أو أنه يجلد أو أنه يتمتع أو أنه ولا أحد يشعر به، فكذلك نقول حياة البرزخ شبيهة بهذا الأمر، فلا يشعر بها إلا ذلك الإنسان الميت دون غيره. وهذا أقول أمر مستقر في أذهان من خبر النصوص الشرعية وأخذ بها. أيضا نفهم من النصوص الشرعية على أن هذا العذاب واقع، ولا يتئات أيضا ويقول يعني إذا أكلت السباع فهو في بطنها فكيف يعذب، لا يدركه ذلك كما قلنا، لا يشعر بهذا إلا هو، والله عز وجل قدير، الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، فلا تقيس هذه المسائل بما يتعلق بأفعالك أنت أو بأفعال الناس، فهذا أيضا نوع من التشبيه في الأفعال وهذا منقوط وغير مقبول، الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وهو القادر على كل شيء. فإذا نقول لو كان كذلك لو كان رمادا ونصف في الهواء، لو أنه صلب، لو أنه أغرق في البحر، فكل ذلك أي العذاب يصل إلى الروح وإلى الجسد. ولا تسأل بعد ذلك عن الكيفية، ولا تسأل كذلك وكيف يكون ذلك. نحن نقول كما أن الله خلق هؤلاء الخلق كلهم، وهو سبحانه وتعالى يسمعهم كلهم في وقت واحد، وهو تبارك وتعالى يعلم ما توسوس به نفوسهم كلهم، فإذا لا يأتي آت بعد ذلك ويتكلم بهذه الطريقة وبهذه اللهجة، فهذا كما قلت يدل على أنه بعيد عن النص الشرعي، وهذا هو الذي يحتاج إلى أن يعيد النظر في إيمانه وكذلك في عقله. فمتى ما قاس فعل الله عز وجل صفات الله تبارك وتعالى على صفات المخلوقين وقع في مثل هذه المحاذير، ولكن إذا علم بأن الله ليس كمثله شيء، وبأن الله تبارك وتعالى قال هل تعلم له سمية، بأن الله تبارك وتعالى قال قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تزول هذه الإشكالات لمن أذعن وأيقن وكان على اعتقاد جازم. البعث بعد الموت وبعد ما يقع وبعد العذاب ستأتي بعد ذلك أو يأتي بعد ذلك البعث. أدلته من الكتاب ومن السنة أيضا مسألة الأدلة على البعث والنشور والجزاء والحساب والعقاب وما يتعلق بهذه المسائل وما بعدها استفاضت به النصوص الشرعية سواء كان من القرآن العظيم أو من السنة النبوية الشريفة. ففي مثل الطحاوية عندكم قال نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. يعني بعض الطلاب أسأل يقول اذكر بعض المسائل التي تقع في القيامة الكبرى، فانظر ماذا يقول، نزول عيسى، الدجال، شروق الشمس مغربها إلى آخره. يعني أتمنى أن يكون هناك نوع من التفريق، يعني الطلاب يعني كانوا طلاب ثم يغضبون، يعني إذا رسبوا أو كانت درجات ضعيفة أو حتى رسوب غضبوا لماذا ونحن أجبنا، ما أجبت، أنا أقول اذكر بعض مما يقع في القيامة الكبرى. رأس القيامة هي القيامة، قيام الساعة بعد البعث، وهذه المسائل هي المسائل أو بعض من هذا الذي سنذكره الآن هي تلك المسائل أو تلك الأمور التي تقع في القيامة الكبرى بدءا بالبعث، ثم بعد ذلك الجزاء، ثم بعد ذلك العار، ثم بعد ذلك الصحف، ثم بعد ذلك الحساب، ثم بعد ذلك الصراط، بعد ذلك الميزان، بعد ذلك دخول الجنة والعياذ بالله دخول النار إلى غير ذلك. فهذه المسائل التي تقع في القيامة الكبرى، وسنأتي إن شاء الله تعالى على بعضها وبالأدلة عليها وبيان الصواب الذي يعني يقال فيها. فإذا الإيمان بالمعاد دل عليه الكتاب والسنة، والعقل أيضا يدل عليه، والفطرة السليمة كذلك، النصوص الشرعية ستأتي، والعقل كذلك، والفطرة تدل عليه، فكل أحد يعلم بأنه لن يظل أبد الآبدين، وكل أحد يعلم بأن يعني مقتضى العدل أن يكون هناك حساب وعقاب في الآخرة، نظرا لأن بعض الناس قد يكون مظلوما في هذه الدنيا، وبعض الناس قد يعني يظل تظل حقوقه أيضا لدى الآخرين دون أن يقتص دون أن يأخذها منهم، وبعض الناس قد يغتاب أو يبهت أو يقال فيه ما قيل، فلا يجد أحد يعني يأخذ بحقه منهم، ثم لابد بعد ذلك أن يكون الأمر وأن يكون الجزاء، وأن يكون أيضا المقام بين يدي الله عز وجل، وتلتقي هناك الخصوم ويقع الفصل بينهم وتوضع الموازين القسط ولا ظلم. فإذا نقول نعم، انظر الآن بعض الخبثاء ما زالوا يتلحقون مثلا ويذكرون بعض الصالحين وبعض الأتقياء وبعض صحابة رسول الله كما هو حال الرافضة وغيرهم، وبعض الناس يعني يذكر العلماء، وبعض الناس يذكر الطيبين والصالحين وهكذا. فإذا قد يكونوا غائبين، وبعض الناس قد يتهم النساء ويقذفون المحصنات الغافلات المؤمنات إلى غير ذلك. فإذا كان الأمر متروكا، فإذا عقلا أنت هل ترى الآن أن الأمور يعني بهذه المثابة فيها عدل؟ لا، مقتضى العدل أن يكون هناك آخر ليحاسب كل أحد، ويؤخذ من للمظلوم بحقه من الظالم. فهذا أقول هو مقتضى العقل ومقتضى الفطرة السليمة. ثم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفقون جميعا على الإيمان بالله، وأن الإقرار بالرب عام في ابن آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند كجر عوض طبعا، وهذه ربما أن دراستها تكون في الركن الأول من أركان الإيمان توحيد الربوبية كأمر يعني يتضمنه الإيمان بالألوهية. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وهو الحاشر وهو يعني بعض المسائل التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في المعاد، لابد من الإيمان بها، وأنا أتجاوز ذلك طبعا إلى بعض النصوص الدالة على بعض المسائل المتعلقة بقضية العودة والبعث. فنقول قال تبارك وتعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. انظر الآن موطن الشاهد ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذن بعد ذلك الحين لابد من أن يكون هناك موت ثم ترك هذه الدنيا. وأيضا جاء عن نوح عليه الصلاة والسلام فقال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. إذن هذا أمر الأنبياء كلهم دعوا قومهم لذلك وبينوا هذا الجانب أو الجانب الآخر أو جانب البعث، لأن البعض يأتي ويتكلم ويتشدق ويقول أن مسألة الإيمان باليوم الآخر ومسألة الجنة والنار والبعث وما إلى ذلك خاصة من الفلاسفة وغيرهم إنما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من بقية الأنبياء لم يأتوا بها. فنقول كذبتم، هذا كلام الله عز وجل في كتابه العظيم وهو الذي ذكر عن هؤلاء الأنبياء أنهم قالوا هذا لأقوامهم ولبعضهم لأبائهم وبعضهم لأبنائهم وبعضهم لمن كان معهم. فإذا نوح قال والله أنبتكم من الأرض نباتا كما ذكر المولى سبحانه وتعالى ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي متى؟ يوم الدين، يوم الدين ويوم القيامة. وأيضا موسى عليه الصلاة والسلام كما قال المولى سبحانه وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى الآيات. وقد أخبر الله أنه أرسل رسلا مبشرين ومنذرين وأخبر كذلك عن أهل النار أنهم قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ما هو هذا اليوم؟ يوم القيامة. ينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إذن الأنبياء جاءوا والرسل قالوا وكذلك ذكروا هذه أو ذكر ذلك الأمر وهو المتعلق بقضية البعث وأحياء الموتى والحساب والعذاب الذي سيكون بعد البعث. وأيضا أمر نبيه أن يقسم به على المعاد فقال وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. لعلكم تسمعون الآن لأنه نعم بدأ انقطع الصوت ولعل هذا كما قلنا عن النظام ذي إشكال لكن لعلكم الآن تسمعون يعني حتى على الأقل نأخذ بعض من المسائل وأنتم تسمعون. إذا تسمعون أخبروني. طيب الحمد لله نواصل إذن على عجل نكسب الوقت والنظام. ومن هذا قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. انظر بالفعل هذا الأمر الذي هو كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء ذلك المسكين يفت عظما ويرى أنه لم يكن هناك حياة له. قال المولى سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم لأنه كان نقول فيها حجة وبلاغة وفصاحة كما قال أيضا الشارح معكم في بيان أن البعث كائن لا محالة. قال فإنه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد فرض جوابا فكان بقوله ونسي خلقه وأقام الحجة وأزال الشبهة لولا ما أراد سبحانه وتعالى من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني نسي خلقها أنت تنسى هذا غير الذي خلقك أنت، غير الذي خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلقك أنت. لو كان الإنسان هذا يتدبر، لو كان هذا عاقلا لما قال مثل هذا القول. فاحتج بالإبداء عن الإعادة الذي أنشأها أول مرة، وأنت تعلم أن الإنسان إذا ولله المثل الأعلى إذا أنشأ أمرا أو الصانع قام بصناعة شيء ما ثم بعد ذلك أعدم سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر المبتلي بالرطوبة والبرودة. وأنت تعلم أن الجمع بين المتناقضات تدل على رب قدير حكيم قادر على كل شيء. أيضا من الآيات قوله سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من الآيات وهي كثيرة. طبعا الطالب ليس مجبرا على أن يأتي بهذه الآيات التي معه هنا، العبرة أن يأتي بآية لو طلب منه دليل على البعث بآية تدل على البعث، وهي طبعا كثيرة كما قلنا حتى في جزء عما يعني يجد الإنسان العديد من الآيات الدالة على الإعادة وكذلك البعث والنشور وأيضا الجزاء والحساب والجنة والنار والنعيم وما أعده الله عز وجل للكافرين من عذاب أليم إلى غير ذلك. القيامة الكبرى قلنا عدة أمور وعدة مسائل تقع فيها. الأمر الأول الحوض، والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الحديث الواردة في ذكر الحوض يعني تبلغ حد التواتر، رواه الصحابة 37 صحابيا، ولقد استقصر ابن كثير رحمه الله هذه الطرق لبيان طبعا مسألة الحوض وما جاء فيه وما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم وذكره عنه عليه الصلاة والسلام. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصيحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك، خرجه مسلم. والإمام أحمد عن أنس بن مالك قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء فرفع رأسه مبتسما قال لهم إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، ثم قال لهم هل تدرون ما الكوثر؟ قال الله ورسوله أعلم، قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، رواه مسلم. ولفظه هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، هذا لفظ مسلم. طبعا أحيانا يذكر اللفظ بقريب من معناه ولكن نحن بالإمكان أن نراجع طبعا الصحيحين ونأتي باللفظ الذي هو وارد فيهما. ومعنى ذلك أنه يشرب فيه من ذبان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط لأنه يفترج عنه ويمنع منه أقوام قد يرتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البتري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي يسبق إلى الماء. طبعا هل الآن الحوض هو الكوثر؟ هل الحوض هو الكوثر؟ هذا السؤال أوجه لكم. ما سمعتم السؤال أم أنكم لا تسمعون أصلا؟ الصوت مسموع الآن؟ طيب فقط أخبروني الصوت، تسمعون الصوت أنتم الحين؟ ما تسمعون الصوت؟ الصوت مسموع؟ طيب جاوبوني على الصوت بس. طيب خلاص فهمت أجل. لا طبعا طبعا الحوض غير الكوثر، الحوض غير الكوثر. لماذا؟ لأن الكوثر نهر داخل داخل الجنة، يعني حتى أقرب لكم، لأنه صحيح ترى ليس غريبا يعني أن يختلط عليكم الأمر، لأنه بالفعل كثير من يتحدث مختلط على الأمر ويظن أن الحوض هو الكوثر، وهذا ليس بصحيح. الكوثر هو نهر في الجنة يجريه الله سبحانه وتعالى وهو نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته. ثم بعد ذلك هذا النهر له، طبعا لو قلنا أنت تعرف النهر قد يكون له امتداد، فهذا الامتداد للنهر يصل إلى مكان بمثابة الحوض فيجتمع فيه الماء، كأنه يعني يصب الماء من النهر باتجاه الحوض، وهذا الحوض أصلا خارج الجنة هو في العرصات، لكن من يشرب منه في الأصل أنه يكون على الصراط، وفي الأصل أنه ينجو بإذن الله تعالى ويدخل الجنة، لكن بعض الناس يذاد حتى عن الحوض قبل أن يشرب. طبعا الكوثر أصله ومكانه الجنة، ولكن الحوض لا خارج، لكن من أين يأتي ماء الحوض؟ يأتي من الكوثر، ولأجل ذلك يذاد البعض عن هذا الحوض. ولذلك أيضا في الكتاب عندكم قالوا والحوض في العرصات قبل الصراط، لأنه يختلج عنه يبعد عنه ناس ولا يصلون إليه ويرتدون على أعقابكم وعلى أعقابهم. فإذا نقول لابد من التفريق، الحوض هو المكان الذي قد يجمع، وأنت تعلم يعني لو قلت لك الآن حوض كثير من الناس يفهم هذا الحوض الذي يجمع فيه الماء، يعني بمثابة بركة، بمثابة مكان ويوضع يعني يعمل ثم يرتب بطريقة معينة ليكون مكان تجمع المياه. فمن ثم نقول الحوض كذلك، ولكن ليس هو داخل الجنة وليس هو الكوثر، إنما الماء الذي يصب في الحوض أو يصل إلى الحوض إنما هو من الكوثر. قال أيضا مما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم، قال عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرضكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال هكذا سمعت من سهل، فقلت نعم، فقال أشهد علي أبا سعيد أو أشهد علي أبي سعيد الخدري فسمعته وهو يزيد، فأقول إنهم من أمتي، فقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فقال سحقا سحقا لمن غير بعدي أي بعدا. إذا هذا كما قلنا الإبعاد عن الحوض، وأن من شرب منه فالأصل أن ما بعده سيكون أيضا ميسورا لهذا الإنسان. نأخذ جزاء الأعمال وهو الأمر الثاني بالنسبة لما يقع في القيامة الكبرى ونكتفي به هذه المحاضرة. فنقول الأمر الأول الآيات كثيرة جدا بدءا من سورة الفاتحة وانتهاء بسورة طبعا الناس أو بجزء عما في أكمله، فنجد كثير من الآيات الدالة على ماذا؟ على جزاء الأعمال وعلى العرض وعلى الحساب وعلى الجنة وعلى النار. فمن ثم أيضا أقول من حق الطالب أن يأتي إلى أي طبعا جزئية من القرآن قد يحفظها أو يرى أنها يعني أقرب إلى ذهنه واستحضاره، فمن ثم يأخذ بهذه الأدلة ولا حرج عليه. وهذه بعض الأمثلة، قال تبارك وتعالى مالك يوم الدين، وقال تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وقال تبارك وتعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي في الحديث طبعا القدسي، يا عبادي إنما هي أعمالكم فيما يوجع ربه سبحانه وتعالى، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، والحديث خرجه الإمام مسلم. أيضا من الآيات ذلك فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. انظر الآن هذه الآيات اشتملت على قضية الواقع ووقوع طبعا القيامة ثم ما يقع في القيامة ثم ما يقع في قضية ما يزيل قضية العرش والذي يحمله ثمانية ثم العرض على الله سبحانه وتعالى ثم أنه لا يخفى منه خافية ثم من يؤتى كتابه بيمينه ثم ماذا يقول ثم بعد ذلك دخوله الجنة والقطوف الدانية والأكل والشرب بما أسلف في الأيام الخالية ثم من أوتي الكتاب بالشمال أو كتابه بشماله والعياذ بالله وما يذكر من ذلك ثم ما يتعلق بعذابه ثم ما يتعلق بإدخاله الجحيم ثم ما يكون ويقال بذلك أنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إذن لو الإنسان أخذ هذا الجزء بسورة الحاقة وحفظه لجاء على هذه الأمور كلها بأكملها بدءا من الواقعة هي القيامة وانتهاء بأن هذا الفريق إلى الجنة ونسأل الله عز وجل أن نكون منهم وهذا الفريق والعياذ بالله إلى النار ونعوذ بالله أن نكون من أهلها. وقال تعالى أيضا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وانظر الآن نحن في جزء عما نعم هذه الآية التي في الآن فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا الجانب. ولكن ما يمنع أن نأخذ الميزان ونقف عنده نعم والميزان له كفتان حسيتان حقيقيتان يجب الإيمان به. قال تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا يظلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا. انظر عظمة هذا الحديث كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبة الحافظون فيقول لا يا ربي فيقول أفلك عذر فيقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا أظلم عليك اليوم كما قلت لكم لابد من الآخرة عقلا وفطرة لابد من العودة حتى يأخذ كل أحد يأخذ المحسن كل ما له من إحسان ويأخذ المسيء كل ما عليه من إساءة. قال فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضر وزنك وأحضر وزنك فيقول يا ربي هذه البطاقة مع هذه السجلات يعني الأمر يعني غير مقبول بطاقة واحدة مع السجلات والعياذ بالله مد البصر فيها من الذنوب والمعاصي والأمور السيئة فقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. الحديث هذا أخرجه الترمذي وهو حسن غريب والحديث صحاح الحاكم وافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن الترمذي وابن ماجه فالحديث يصححه جماعة من أهل العلم وهو حديث صحيح وهذا يعرف بحديث البطاقة. وأيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجني سواكا من العراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه يعني تتمايل به رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابن أم عبد. قال فضحك القوم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقين. هذا صدق لا يمكن بحال أن يقوله إلا ما في نفوسهم لا كما هو حالنا الآن والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقين. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد لهما أثقل في الميزان من أحد من جبل أحد. فانظر الآن لهاتين الساقين أو هاتين نعم هاتان الساقان له رضي الله تعالى عنه كيف أنها تزن عند الله تبارك وتعالى مثل أحد مع أن البعض قد يكون ابتسم شدة دقتها. وأبث الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. إذن هذا قول هذه عبادة. وفي الصحيح وهو خاتم كتاب البخاري قول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول شارح الطحاوية وهذا أتمنى أن تحفظوه جيدا جيدا جيدا. أولا الأدلة على الأشياء التي توزن، ثم بعد ذلك نقول، وهذا أيضا كثيرا ما كان يسأل الطلاب عنه فيما سبق، وكانت الإجابات أيضا متباينة جدا، وبعضهم لا يستطيع أن يجيب على هذا السؤال نهائيا مع أن هذا موجود. فنقول ثبت وزن الأعمال، وثبت وزن العامل، وكذلك صحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان. هذا بارك الله فيك، يعني نقول هذه النقطة مهمة، وهي مسألة ما الشيء الذي يوزن يوم القيامة؟ هل هي الأعمال؟ هل هو العامل نفسه؟ هل هي صحف الأعمال؟ فهمتم الآن المسألة؟ أول شيء افهموا المسألة، يعني ما هو الذي يوزن يوم القيامة؟ هل هو العامل نفسه يعني الذي يعمل؟ هل هو العمل؟ هل هي صحائف الأعمال وما كتبت وما كتب فيها؟ الآن استوعبتم المسألة؟ تسمعون أصلا؟ هل الصوت مسموع؟ يظهر أنكم يعني يعني ما أدري هل جميعها، نعم جميعها، لكن نقول أيوة طيب إذا كان استوعبت المسألة هذا الذي يهمني، نعم هي أنه يعني ما الشيء الذي يوزن يوم القيامة؟ نقول كلها توزن، وبالنص الشرعي وزن الأعمال ووزن العامل ووزن صحائف الأعمال، والأدلة التي مرت معكم قبل قليل كل دليل تأخذه وتنظر فيه، واحد يساوي الأعمال وزن الأعمال، اثنين يساوي العامل دقة الساقين عندما قال بأنها مثل أحد عند الله عز وجل، صحائف الأعمال تلك البطاقة التي كان فيها ذلك الذكر، وأيضا قول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بهذا يعني نختم محاضرتنا لهذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي، وأن يجعل إن شاء الله تعالى علمنا خالصا، ويجعل علمنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. إذا كان لكم نعم طبعا إذا قيل لك يعني ما الذي يوزن مع الدليل، فإذا قلت الأعمال فدليلها، وإذا قلت العامل تأتي بدليل، وإذا قلت صحائف الأعمال تأتي بدليل، وكلها يعني أمور مبسطة الحمد لله، يعني ليست تلك الأمور الصعبة، لكن أقصد أنه هذه مسألة عقدية مهمة، لأن البعض قد يخالف، المعتزلة يخالفون، وأيضا المخالفين لأهل السنة، طبعا أنتم ليس لكم علاقة بالمخالفين الآن، ولكن قد يخالف البعض في ذلك، فنحن نقول يعني نجد بالشاهد واضح جدا، يعني الأمر فيه إن شاء الله يعني ساعة. يعني حتى لو قلت مثلا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني قضية أن الصحابة ضحكوا من دقة الساقين، فذكر صلى الله عليه وسلم يعني حتى لو بكلامك أنت أن هاتين الساقين تزين أحدا مثل أحد عند الله تبارك وتعالى، إذا أنا جئت الآن بالدليل وجئت بالمثال وحضرت يعني أو أحضرت الإجابة كاملة، نعم لا يعني ليس الحفظ يعني خاصة إذا كانت من السنة، يعني تأتي بموطن الشاهد أو الآية تأتي بموطن الشاهد، طبعا الآية لابد من موطن الشاهد أن يكون صحيحا، لكن يعني مثل السنة يعني تعجز مثلا الآن أن تذكر بأسلوبك مثلا ما كان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أظن أن هذا يصعب علينا جميعا، ثم نتجوز يعني في السنة، يعني وإذا كتب الطالب مثلا الحديث يستطيع أن يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو معنى الحديث وما شابه، لكن الآية لا، هذا الكلام لا يسوء ولا يصح فيها أبدا. وإياكم إن شاء الله تعالى، بقي لكم شيء؟ ما أدري هل لنا بقي لنا لقاءين نحن ولا الأربعاء والاثنين القادم، ولا الأربعاء والاثنين والأربعاء أيضا عشان نعمل حسابنا في الانتهاء من المنهج كاملا إن شاء الله نستعرضه. ما تأكدتم لي من هذا؟ أنا أيضا لم أسأل يعني ما أدري، يعني لو قدرتم تسألون يعني الأصل فيها المادة خمسة، أو أنا بس لأنه أنسى أحيانا ولا كان بإمكاني يعني أنت معيد في المادة. طيب هل كانت لقاءاتنا يا عبد الإله خمسة أم أربعة؟ خمسة أم أربعة؟ عفوا خمسة أم ستة؟ ولا لا تعلم أيضا؟ طيب لعلك نسيت، يعني أنا أتمنى أنه أنا مثل ما ذكرت لك الآن يعني للأسف الشديد مرتين وعيد. طيب يعني لماذا؟ يعني خلاص تركت المادة الآن. طيب لماذا؟ طيب لماذا؟ لماذا؟ أنت معيد مرتين طيب لماذا؟ صعوبة المادة، صعوبة الأسئلة، أسئلة مقالية مثلا عشان كذا صعب عليك. طيب على العموم يا عبد الإله، ممكن يعني أنت صادق قد يعني، لكن ترى هو الصعوبة بارك الله فيك ليست من الأسئلة، هو الصعوبة لأن الطالب ما يذاكر. أنت تعرف أن فيه ملخص للمادة، يعني لو الطالب أخذه من الآن وقرأ فيه يعني مرتين أو ثلاثة أو أربع وجاءته بعض الأسئلة، ترى بعض الأسئلة هي يعني عفوا أمور مفترض أنك ما تدرسها أصلا. عندما أسألك عن العشر المبشرين، عندما أسألك عن أركان الإيمان، أنت تعرف العشر المبشرين عليهم عشر درجات، تعرف أركان الإيمان عليه ست درجات، تعرف من أول رسول عليه ثلاث درجات، تعرف من آخر رسول عليه ثلاث درجات، هذه كم؟ فوق خمسة، قرابة 20 درجة، 25 درجة. ثم بعد ذلك يعني بعض المسائل يعني للأسف أذكر لي أشراط الساعة عليها الفصل الماضي على وجه التحديد 10 درجات. يعني معقول إنسان إلى الآن ما يعرف أشراط الساعة؟ هذه لا لا لا ما هو صحيح يعني، لا لا مع احترامي لك جدا جدا على ما تذكر وما في نفسك، لكن قضية الأدلة لو بعض الطلاب صفر في الأدلة ما كتب ولا دليل وحصل على 75 درجة إلى 80 درجة يعني لا لا ليس بصحيح، ترى الدليل ليس إلا جزء من الدرجة. يعني أنا أضع الأسئلة وأنت تعلم أن الأسئلة محددة، يعني محددة بدرجاتها، ليس هناك حتى أي تلاعب. أنا بإمكاني ألا أضع الدرجات وأقول والله لأنك ولأنك ولأن الدليل ولأن الدليل، لكن الأصل أنه والله أول رسول مع الدليل عليه 5 درجات، إذا في يعني أقل الأحوال 2.5 و2.5. أنت تعلم ولا تعلم الآن، لكن سأذكر لك شيء وهو من الأسرار. عندما أسأل الطالب وأقول له هل الجنة والنار موجودة الآن مع الدليل، تعرف وعليه 3 درجات أو 4 درجات، تعرف أنه مجرد ما يكتب لي نعم موجودة أو موجودة الآن أو نعم هكذا أنه يأخذ عليها درجتين كاملة، مع أن الأصل في ذلك الدليل. ففكرة يعني هو الرسول نوح عليه الصلاة والسلام، يعني هذا يكتب الطالب نوح عليه الصلاة والسلام يأخذ 5 درجات، ألغيت درجة الدليل في الفصل الماضي نظرا لكثرة يعني الطلاب، وألغيت أيضا دليل الختم لهذا السبب، لكن لا أقول لك أنا لن أفعل في هذا الفصل أبدا، لأن رغم الإلغاء أيضا وجد حوالي 60-70-80 طالب غصبوا، هذه إشكالية ما تعود لي أنا. حتى كثير يعني قالوا أن الأسئلة يعني بديهية جدا ومفترض ألا يرسب ولا طالب، أما قضية أن الطالب يقول لا أنا ما أكتب ولا أحب المقالية هذه قضية أخرى، أما العقيدة جعلها أسئلة موضوعية جعلها صح وخطأ يعني هذا لا يتأتى حقيقة. على أقل تقدير يعني أنا الآن أعطيك هذه المسائل كلها، أول رسول وآخر رسول، العشر المبشرين، العلامات الساعة العشرة، الأنواع النفوس الثلاثة يعني لوامة، لا إله إلا الله، مطمئنة، أمارة، هذه لو جمعت درجاتها الآن بارك الله فيك تصل قرابة درجة النجاح. وأنا كتبت طبعا أنا سمعت البعض يعني غضب وربما يشتكي وربما، فكتبت يعني مذكرة وبينت أن الطالب ينجح بالمعلومات العامة والتميز إنما يكون للطالب الجيد. فإذا يعني لكن ربما أن هناك ظروف معينة، ربما أنه لا لا لا أقصد والله بذلك أدافع عن نفسي، لكن هذا يعني شيء مؤلم أنه أسأل الطلاب يا عبد الإله إن شاء الله أنت ما تكون منهم، لكن يعني ثق تماما أن بعض زملائك اللي غصبوا وزعلانين لو أطلعتك على بعض الأوراق أو عملت لها الآن بالماسح الضوئي وحضرتها لكم وعملت لها نسخ ثم عرضتها عليكم، والله أنتم بأنفسكم تقولون لا حرام أنه ينجح أو حرام أنه حتى يأخذ 30-40 درجة من 60. والسبب في ذلك ما هو؟ أنه أقول له أركان الإيمان ما يعرف، أقول له أول رسول ما يعرف، أقول له آخر رسول، ويمكن هذا الذي فيه شريحة وأنا ذكرتها لزملائك من قبل، آخر رسول الإنسان ما يعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم آخر رسول، وعلى هذه الكلمة تكتب محمد صلى الله عليه وسلم تأخذ 5 درجات، وبعض الطلاب ما هو قد تعتبرني كذلك، اقول له العشر المبشرين بالجنه يقول لي نوح وياتي ذكر انبياء، واقول له من اولي العزم من الرسل نسيت هذا ايضا بخمس درجات يعني عليها كامله، فاقول له من اولي العزم من الرسل فلا يعرف. قال يعني ترى مشكله، فعلا مشكله والله، يعني شيء مؤلم، وانا والله اني اتساعد واحاول وابذل الجهد ان كل الطلاب يتجاوزون الماده وينجحون ويستفيدون، لكن اما انه الى درجه انه والعياذ بالله ان الانسان لا يعرف من هو رسوله، لا يعرف من هو اخر الانبياء والرسل، ما اطلبت الدليل والله قد تجاوزت عنه، واحيانا يكتفي بكلمه ولكن خاتم النبيين يكتبها بعض الطلاب ويكتفي بها واعطيه عليها الدرجه كامله، وانتم لا تعلمون بذلك ولست مكلف انا يعني اخبر بهذا، لكن يعني احيانا يعني شوي الشخص يعني نعم صحيح يعني بعض المسائل هذه يعني هي للإنسان أصلا هي يتقرب بها إلى الله عز وجل، يستفيد منها، يعبد الله عز وجل على بصيرة، يعرف ماذا سيواجهه، القبر وعذاب القبر، نعيم القبر، يعني قضية البعث، الإنسان ما يعرف يكتب دليل عن البعث، طيب يعني لماذا خلقت أنت؟ أنت ما خلقت إلا العبادة. ثم يعني أقول لو تأملت بعض الأسئلة التي ذكرتها لكم يعني وأنت بالذات بحكم أنك يعني مريت معي على الدراسة، الحمد لله والله هذا الذي يهمني والله الفائدة، ومن يستفيد إن شاء الله ثم بعد ذلك يعني يكون قريب من النجاح فالحمد لله. فالشاهد أنه يعني تأخذ هذه المعلومات والمادة العلمية وهذه الأمور البدهية واجمع درجاتها لكم، سترون أنها قريب 60 قريب النجاح، يعني أنا عامل حسابي على هذا الأصل، يعني قريب النجاح أنه يأتي من المعلومات العامة، ثم بعد ذلك إذا كان يعني من حق الطالب الجيد المذاكر المتابع كذا أن يتميز عن بقية زملائه في يعني بعض الدرجات، وهذه تكون في بعض الأسئلة الأخرى التي نعم قد يكون فيها نوع من أن الإنسان لابد أن يكون ذاكر وحفظ أو فهم ما قرأ. عموما يعني إن شاء الله تعالى أنا أقول الأسئلة كما هي، الملخص كما هو، طبعا ليس كما هي بعينها، لا قد يصير فيها تبديل أو إضافة بعض الأجزاء التي لم تكن موجودة يعني في الأسئلة من قبل أو الإنقاص من هذا أو من ذلك، الشاهد أنها في الدارج الذي عهده الطالب فيفهم. يعني أفتكر أنا مرة في الفصل الماضي اللي قبله تقريبا قلت لهم العشر المبشرين بالجنة وسألت الطلاب وما أجابوا، فوجدت أن بعض الطلاب كان ينصي زملائه يعني أنه ركزوا على العشر المبشرين بالجنة، وفعلا جاء سؤال وعليه 10 درجات كاملة، زميلك أجاب والله أعلم أنه يعني موجود الملخص في مكتبة دار الهدى، هذه المكتبة قريبة من الجامعة يا حبيب، نعم طيب هي قريبة من الجامعة، نعم نعم أنت يعني ممكن يستفاد بجوار ابن سينا، طيب أنا أتمنى أنه يعني تتواصلون وزملائكم اللي لهم أو تكتبون لهم شيء معين أو كذا أن فيه ملخص للمادة وأن الأسئلة مقالية وأنه هذا يكون فيه أجر ولعلهم أيضا يستفيدون وينجحون، يعني أنا ما يعني لست فرح بقضية أنه يعني يقع نعم نعم سأبقي عليها إن شاء الله تعالى من باب التيسير، ولعلك أنت يعني دفعتني إلى هذا الآن لأنك معيد للمادة، ف إن شاء الله تعالى ميسر على الذين درسوا وذاكروا فيها يذاكرونها هي ولن أزيد عليها شيئا هذا الفصل، لكن لا تقول بأنه يعني هذا مستمر، لا هذا الفصل لن أزيد عليه خلاص لكم مني ذلك، أما بعد الآن لا. هل بقي لكم شيء؟ وإياكم جميعا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله اللهم أمين وإياكم أجمعين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يسل سخائم قلوبنا بالقرآن العظيم إنه ولي ذلك والقادر عليه، لا أبدا ما لا حق من حقوق تبارك الله فيه، أنت تقول ما بداخلك هذا أنسك، وأنا أبين وجهة نظري حتى تعلم أن المسألة إن شاء الله تعالى يعني ليس إلا للوصول بإذن الله إلى الفائدة والاستفادة، ومسألة النجاح والرسوب تماما أنها لا تشكل لي هاجسا كبيرا ولا أفكر فيها كثيرا، والسبب في ذلك هو أن عندي قناعة أنه إذا تعلمنا وإذا فهم الطالب ما في هذه الورقات سيستفيد هو إن شاء الله تعالى في دينه وفي أخرى وفي دنيا طبعا وفي أخرى، ثم بعد ذلك يقع له إن شاء الله ما يتمنى من قضية النجاح وتجاوز المادة، ولكن يعني حضورك معنا واستفادتك إن شاء الله هذه يكون لها بإذن الله وقع عليك وعلى المادة وعلى اختبارك بأمر الله تعالى وجميعا، وأستودعكم الله ولنا لقاء إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء بأمره جل وعلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.